الحديث حول مضامين هذه الرسالة القيمة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لا يكفيه هذا المجلس، وإنما قصدت بهذا المجلس أمرين: الأول التنبيه على هذه الرسالة ومكانتها وحاجة الجميع إليها، ولعل بعض الأفاضل يتفضل بترجمتها إلى اللغة الأندونيسية حتى يستفيد الجميع منها فائدة كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الذي قصدته أن يكون هذا المجلس نواة لمجالس عديدة في شرح هذه الرسالة، والرسالة سبق أن شرحتها في 7 مجالس وفرغت وكتبت، واتفقت مع الإخوة الكرام طلاب العلم سيعقدون في هذا المجلس 7 مجالس يترجم فيه شرح هذه الرسالة على ما سيبينه الأخ الكريم الشيخ المودودي جزاه الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.